أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله.